الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء الذين يخلدون في النار الذين اكتسبوا أفظع الكبائر وأعظمها وهو الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك دار كلام أكثر المفسرين على أن معنى السيئة في هذه الآية هو الكفر والشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الذي يخلد صاحبه في النار أبد الآبدين. ولذلك أكد بأن هذه السيئة أحاطت به يعني ملوش مفر منها. فالإنسان الذي قد يقع في صغائر الذنوب أو في كبائر الذنوب يكون له توبة ورجوع من ذلك، لكن الذي أحاطت به هذه السيئة ومات عليها فلا يدخل الجنة أبدا. الله حرم الجنة على المشركين، أخبر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك خطيئة وكبيرة لا ينفع معها أي حسنة. ولذلك هؤلاء المشركون يخبر الله عنهم يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا، لأنهم لم يأتوا بأصل الإيمان بأصل التوحيد، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرأوا من الكفر الذي كانوا عليه. يبقى الذي كسب سيئة وأحاطت أحدقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما يذكر أهل النار دائما ما يذكر أهل الجنة بعدها، فيذكر الله سبحانه الاثنين مع بعض ليكون العبد بين الخوف والرجاء. العبد يخاف من النار ولكن لا يؤسه الله سبحانه، يبقى يفتح له باب الجنة. من تاب دخل الجنة، الذي آمن وعمل صالحا. قال: والذين آمنوا، كل من آمن صدق وعمل بمقتضى تصديقه بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله سبحانه، كل من عمل ذلك عمل بمقتضى التوحيد استحق أن يدخل الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى لا بد من العمل، أن يطيع الله سبحانه، أن يقيم حدوده، أن يؤدي فرائضه، أن يجتنب محارمه، يبقى هذا العمل الصالح، أداء ما فرضه الله سبحانه، الانتهاء عما حرمه الله سبحانه، قام بأمر الله على ما ينبغي، آمن صدق بقلبه ووافق هذا التصديق عمله بجوارحه وقوله بلسانه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. يبقى زي ما التانين كانوا أصحاب النار خالدون فيها، نسأل الله العفو والعافية، هؤلاء المؤمنون أصحاب الجنة، اصطحبوا في الدنيا مع العمل الصالح، صاحبهم عملهم حتى أدخلهم الجنة، فكانت المصاحبة الآن في الجنة، هم أصحابها يمكثون فيها ولا يخرجون منها. وإذا قال أصحاب الجنة فقط، لعله أصحاب الجنة وقتا زي ما يقول فلان صاحب البيت ده وباع البيت وطلع منه تاخد منه البيت بحق من الحقوق، ولكن الله يطمئنهم هم فيها خالدون، يعني لن يخرجوا منها أبدا. يبقى الخلود البقاء الدائم، البقاء الدائم في جنة الخلد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يبقى ربنا حين يذكر الجنة ويذكر النار يريد أن يفتح لعباده باب الخوف وباب الرجاء. الخوف من العقوبة من الله سبحانه، والرجاء والأمل والطمع في رحمة رب العالمين. الخوف يبقى مش مجرد أنا خايف، لا، عملك اللي يدل على الخوف ولا عدم الخوف. الرجاء مش أنا طمع في الذي عند الله، فين العمل اللي يطمعك في هذا الشيء؟ وكم من إنسان يطمع في شيء ولا يحصله. يبقى لما يذكر لنا ربنا آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى مش مجرد طمع وخلاص وأمل، إنما صدق ذلك بعملك. فذكر الله عز وجل الوعد والوعيد ليبين العباد عدله سبحانه، عدل الله سبحانه. في وعد بالجنة، في وعيد بالنار. لما يستوي يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا. الذين يعملون والذين لا يعملون؟ لا. المؤمنون والفاسقون؟ لا يستوون. يبقى هنا يبين الله عز وجل عدله العظيم، إن هؤلاء في الجنة بسبب عملهم بكسبهم، هؤلاء في النار بما اكتسبوه وما اجترحوه من السيئات. فيذكر الاثنين بهذا بين عدل الله، وكذلك ليعدل في الإنسان في قلبه الشعور. الشعور يكون معتدلة بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. يبقى الإنسان لو غلب الخوف ييأس، ييأس إذا فضل خايف النار النار النار وما فيش طمع في الجنة، يقوم يستشعر أنه مش هيدخل الجنة، يبقى هيدخل النار. فربنا يجعل الشعور الذي في قلب الإنسان يعتدل بذكر الجنة وذكر النار. يبقى حين تذكر الجنة ترجوها، حين تذكر النار تخاف منها من الوقوع فيها. فهنا يظهر كمال رحمته سبحانه بوعده وبوعيده. لما ذكر ذلك رجع مرة ثانية يقص علينا ما أخذه على بني إسرائيل من وعود وعهود ومواثيق. وإذ أخذنا، وإذ هذه لتقدر قبلها فعل تقدير أذكر، أذكر إذ أخذنا حال أخذنا، لم نرى ولكن الله ذكره لنا، والله كلامه كله صدق، فلذلك كأننا نرى ذلك نستيقن بكلام رب العالمين. أن يقول أذكر ذلك إننا أخذنا ميثاق بني إسرائيل يوما من الأيام. طيب هذا الميثاق على إيه؟ إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الميثاق قلنا معناه العهد، العهد أو العهد المؤكد الشديد، مؤكد بأنه يشهدوا على أنفسهم، أنه يحلف الإنسان على ذلك. يبقى هنا الميثاق، أخذت ميثاق فلان حلفته على كذا يعمل هذا الشيء. يبقى هنا الميثاق العهد المؤكد بالأيمان. فأخذ الله على هؤلاء ميثاقهم، العهد الشديد الموثق بشهادتهم على أنفسهم وبتهديد الله عز وجل لهم إذا لم يوفوا بذلك فعل بهم وفعل. إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وعرفنا أن إسرائيل ويعقوب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لقبه إسرائيل. لا تعبدون إلا الله، هذا بقى مقول القول، كأنه هنا بيقول أخذنا الميثاق فقلنا لهم لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، ولكن هنا جاءت مرفوعة، قال لا تعبدون إلا الله. يبقى هذا خبر، هذا خبر، يقولون خبر في معنى الأمر، خبر في معنى الأمر أو خبر في معنى النهي. يعني أخذنا عليهم بأن قلنا أعبدوا الله، أعبدوا الله. عبر هنا لا تعبدون إلا الله، أصلها لا تعبدوا إلا الله، أصلها النهي. ولكن أحيانا يكون سياق الخبر فيما يفهم منه الأمر أو النهي أقوى من الأمر أو النهي. لا تفعل كذا، هذا نهي. لا يفعلون كذا، لا تفعلون كذا، هذا خبر. ولكن المعنى إنه كأن الإنسان حين يتكلم في ذلك لا تفعلون، يعني مش ممكن أنك تقعوا في هذا الشيء، كأنه استقر الأمر على ذلك، إن مفيش عبادة لغير الله سبحانه، فصار بعد ما كان أمرا ممكن يتعامل وممكن ما يتعاملش، صار خبرا إنه مش ممكن يقع في غير ما أمر الله عز وجل به. يبقى لا تعبدون إلا الله إخبار في معنى النهي، بل في معنى توكيد النهي إياكم وعبادة غير الله سبحانه تبارك وتعالى. لا تعبدون إلا الله، هذه فيها قراءتان، قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي لا يعبدون إلا الله، لا يعبدون إلا الله، وقراءة الجمهور لا تعبدون إلا الله. هنا يبقى لا يعبدون إلا الله ماشي معه إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل يتكلم عن الغائب بألا يعبدوا إلا الله. على قراءة الجمهور يبقى كأنه مخاطبة وفيها نوع من المحسنات تسمى بالالتفات، يعني كان يتكلم على غائب والتفت ووجه الخطاب إليه كأنه حاضر الآن. قال لا تعبدون إلا الله، لا وإلا، يبقى التوكيد والقصر الذي يفيد هذا التوكيد من عدم عبادة غير الله سبحانه هي نفسها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، لا معبود، لا معبود، بس المعبودات كثير. لذلك قال إلا الله هو إله واحد فقط الذي يستحق هذه العبادة. يبقى لا إله حق إلا الله سبحانه. كذلك هؤلاء لا تعبدون إلا الله، يبقى معنى لا إله إلا الله حين تقولها تقول أنا لا أعبد إلا الله، إله مألوه يعني معبود، فأنا لا أوجه عبادتي لغير الله، فأخذ الميثاق على جميع الخلق بذلك، وأكد على بني إسرائيل لكثرة فرارهم وزيغهم من عبادة الله سبحانه بكفرهم وبعبادتهم غيره، عبدوا العجل وانحرفوا عن دين الله سبحانه، فأكد عليهم وأخذ الميثاق بذلك مرات، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. إذا هنا لا إله إلا الله هذا عهد الله على كل الخلق، كل رسل الله عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى ذلك. ولذلك تقرأ في سورة الأعراف الله عز وجل يرسل نوحا إلى قومه، لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، هو إله واحد سبحانه الذي يستحق العبادة، اعبدوا الله. كانوا يعبدون آلهة كثيرة، فلذلك أكد هنا أن كل هذه لا تستحق العبادة، إنما يستحق العبادة الذي يخلق ويرزق سبحانه، الرب الله سبحانه تبارك وتعالى. لا تعبدون إلا الله. وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قالوا ذلك اعبدوا الله ما لكم إله غيره. تعرف حق الله سبحانه، حق الله على العبيد ألا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه وحده سبحانه ولا يتوجهوا إلى غيره. ذكر حقه بعد حق الله سبحانه حق الوالدين، حق الوالدين لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. يبقى أردف حق الله بحق الوالدين. نعمة الله على العباد أعظم النعم مطلقا، نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا بد من تقديم شكر المنعم سبحانه وتبارك وتعالى على عباده. طيب بعد نعمة الله مين صاحب نعمة عليك في الدنيا بعد الله عز وجل؟ تنظر من ساعة ما تولدت جيت منين، مين اللي رباك، مين كذا، الله الذي سبب الأسباب، ولكن أمرك أن تنظر إليها فتشكر أصحابها. فالوالدان قال وبالوالدين إحسانا، يبقى تعبد الله وتحسن إلى الوالدين. قال هنا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، كأنه في تفضيل هنا باء محذوفة بألا تعبدوا إلا الله، وعطف عليها وبالوالدين إحسانا. يبقى هذا من ضمن الميثاق، أخذنا ميثاقهم بالوالدين أن يحسنوا إحسانا، هما الأصل وهما السبب في كون الولد، في وجود الولد، فهما منعمان على الإنسان بعد الله الرب الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. وهنا يصدر منهما الإحسان إلى الولد كان أصلا في ولوده، لو لم يلتقي الوالدة لم يأتي الولد، يبقى لهما نعمة على العبد يعرف هذه النعمة ولا يكفرها أبدا. فقرن الله عز وجل شكره وعبادته أيضا بأنه بعده على طول شكر الوالدين ومعرفة نعمهما على العبد. لا تصدر هذه النعمة نعمة إيجاد إلا من الله كخلق، وإلا بعده من الوالدين سبب للإيجاد بالالتقاء. يبقى غير الوالدين قد يكون له نعمة على الإنسان بأنه ربه، لكن ما أوجدش، ما كانش سببا في وجود هذا. فسبب الوجود الله سبب الأسباب، فكان الوالدين من هذه الأسباب. يبقى هذه نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، أن جعل الوالدين يكفلانه ويربانه. فقال أشكر الله وأشكر الوالدين في أنهما سبب وجودك بحسب العرف الظاهر. الله سبحانه صاحب النعمة يطلب من العباد اشكروا الله، اعبدوا الله وأزيدكم على هذه النعم. لم يطلب عوضا من العباد، ما قال لكش النعمة بتاعتي دي بكذا مش هتقدر تدفع ثمنها. ولذلك نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل أحد منكم الجنة بعمل، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى لن يدخل أحد الجنة بعمله. هنا الباء هنا تقديرها في الحديث باء الثمنية، باء الثمنية، لأننا عرفنا من الحديث ومن القرآن أن الأعمال سبب في دخول الجنة سبب. يبقى هنا لما يقول بعملي يعني بثمن عمله. تقول اشتريت السلعة الفلانية بعشرة قروش، يبقى هي تسوى العشرة قروش ثمنها، لكن عملك هذا ليس ثمن الجنة. الجنة أغلى بكثير جدا، موضع صوت أحدكم في الجنة بالدنيا وما فيها، وهل معك الدنيا وما فيها عشان تدفع ثمن موضع صوت؟ ما بالك موضعك، ما بالك بالقصر في الجنة. لا لا لا، يبقى ثمن الجنة ما حدش يقدر يدفعه أبدا، ولا سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن الأعمال سبب، سبب لدخول الجنة. بتعمل الصالحات بسبب هذه الأعمال، تقوم لا تسوى الأعمال، ربنا يضاعفها، الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بسبعمائة ضعف، الحسنة بكذا، يضاعف لك دي علشان تدخل الجنة، تلاقي رصيد تدخل به الجنة. فالفضل أولا وآخرا للمنعم الحقيقي الله سبحانه تبارك وتعالى. ليس لك، لم تعمل شيئا، عملك دلك عليه الله، الفضل منه وإليه، الفضل منه وإليه سبحانه تبارك وتعالى، هو الذي دلك فعملت فأجرك على هذا الذي عملت، فلم يسوى يدخلك الجنة، فزود وضعف حتى يدخلك الجنة. يوم تدخل الجنة تحس عملنا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الإنسان لما يدخل الجنة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم، وربنا الذي برنا، الذي تلطف بنا، أدخلنا الجنة بفضله سبحانه، لأننا كنا مشفقين خائفين، ما كانوش متكبرين بأعمالهم، ده عملي دخلني الجنة حتى، لا، ما فيش مؤمن يقول هذا الشيء. المؤمن يقول مقالة الصديق رضي الله عنه: لو كانت إحدى قدمي في الجنة لما أمنت مكر الله، لما أمنت مكر، يخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان المؤمن يرجو رحمة الله، ويعلم أن العمل الذي يعمله كله بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. الله حين ينعم عليه لا يطلب عليك ثمن، لا يطلب منك ثمن ذلك. وهنا تتأمل حين يطلب منك أن اشكر لي ولوالدي، أن اشكر لي ولوالدي، اشكر لربك سبحانه. طيب إذا شكرت دفعت الثمن؟ لا، لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى أنا بشكر ويديني كمان سبحانه تبارك وتعالى، الفضل منه سبحانه، فضله واسع، جوده عظيم، هذا فضله يأمر العباد بعبادته لينتفعوا، اعبدوني هذا صراط مستقيم اخر الجنة، عشان ما تقعدوش في الدنيا دي الطين والتراب والقرف اللي فيها، لا في الاخر الجنة، اخرج منها لتدخل الجنة. فيدلك على الطريق المستقيم الذي تصل فيه الى فضله العظيم سبحانه تبارك وتعالى، ان يعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى حين ينعم عليك بالنعمة ويأمرك ان تشكره ليزيدك سبحانه، ولو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. تعبد تعرف المنعم الحقيقي صاحب النعمة، ما لك شفعة من هذه النعمة، ولكن قال اعبد ربك سبحانه، تعرف أنه هو الذي أعطاك وأوجدك لهذا الشيء لتعبده سبحانه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. طيب مش عاجبه يشكر، مش عاجبه يعبد الله، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هتضر نفسك فلا تلومن إلا نفسك. ويذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله عز وجل ما أنعم على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أحب إلى الله مما أخذ. إلا كان ما أعطى، الله أعطى فأخذ العبد، أخذ العبد. ربنا أعطاك الطعام، أخذت أنت الطعام هذا وبعدين طلع منك الحمد لله، كان هذا الذي خرج منك الحمد لله أحب إلى الله مما أعطاك من هذه النعم. طيب الذي خرج منك ما هو عطاء من الله عز وجل؟ عطاء. رايح تسمعنا أغاني ولا إيه؟ نخلي عندك ذوق بقى. لا الناس مش هتحس، مش هيتعلموا أبدا. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الحديث من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، الرصاص المصهور، وتصروا أن أنتم دخلونا المزيكا جوه المسجد بالتليفونات بتاعتكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. بنكلم إيه؟ بنكلم بني آدمين ولا بنكلم جمادات؟ ما أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة إلا وكان ما أعطى، فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى العبد، بمعنى حمد الله سبحانه، كان أحب إلى الله عز وجل مما أخذ العبد. وهذه نعمة من الله وهذه نعمة من الله، كلا الأمرين نعمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. بالمعنى ما أنعم عليك لأن أكلت وشربت ولبست هذه نعمة يحب الله أن يعطيك، ولكن أحب إليه النعمة الأخرى التي أعطاكها، أعطاك نعمة الحمد أن تذكر الله وأن تشكر الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.